لو يعني احنا شريك كتير او نبوح لحد بدواخلنا، انا ارى والله اعلم بتقدير الشخص انه كثرة البوح او اعتياد البوح لغيرك ده مما يريق ماء نفسك امام الناس. وكتير من البوح نقدم عليه عشان نفتكر انه بيريحنا، بس مع الوقت لما المشكله بتنتهي بتحس البوح ده بقى تقيل. ليه؟ لان في شخص شاف منك جزء ما تضمنيش هيتعامل معاه ازاي. ده بحسب الشخصيات وبحسب الشخصيه دائمه البوح والفكر. فانا ارى انه فكره ان ده يكون العاده او الديدن انا لا استحسنها. طب ما اعمل ايه؟ ببساطه شديده التسجيل. مش بتحب تكتبي سجلي، اقعدي سجلي لنفسك، كلمي نفسك انا ضايقتي من كذا. انا كانك بتحللي او بتحكي لصاحبتك بس بتحكيها لنفسك. ولما تسمعيها مره ثانيه او تسمعيها بعد يومين او لما تضايقي هتقولي لا هي ما كانش موضوع كبير قوي كده، انا وقتها عشان كنت متضايقه. صدقا بتفرق، بتلاقي ان مشاكلك مع الوقت بقت ايه، كل ما تعمل انك محتاجه تهدي وتفهميها صح، ومع الوقت تقل حاجتك للتسجيل على كل كبيره وصغيره، وبالتالي يقل حاجتك للبوح على كل كبيره وصغيره. ده بقى من نضج النفس كده، كل حاجه يجري يكتب على الفيس او يسال حد مش هي الطريقه الصحيحه للتعامل. الامر الثاني بالكتابه، نقطه صغيره من النقط الكثيره اللي عندكم، كفايه ان اكتب في كل يوم يعني اهم ما اثر في، اهم ما حرك وجداني، اهم ما سالني، حاجه زي كده. او اكتبوا بقى بالتطبيق للناس اللي بتحب التطبيق. لكن الفكره لابد من حوار وحوارات كثيره مع نفسك، وهذا ما ينضجها. نفس الوقت ينضجها يحفظ لك كرامتك وماء وجهك، لانك الطرف الثاني ما تضمنيش في كتير من الاحيان تفاعله ازاي، ومفيش حد يحس بيك زي نفسك، خصوصا الاطراف اللي هي بتبقى عايزه تصدر احكاما. ده انت غلط، انت صح. انا مش عايزه حد يقول لي انت غلط انت صح، عايزه حد يسيبني اقول اللي عندي. طب ما تقولي لنفسك اولا، يعني فعلا اعتبري انت داخلك انسان حي. بص لنفسك كده، انا داخلني حد انا محتاجه اسمعه دلوقتي، مش حاجه اسمها ما عنديش وقت. فما احنا بنلاقي وقت لغيرنا، وبنلاقي وقت لنفسنا ما نبقى عايزين نشغل غيرنا معانا، سبحان الله. وطبعا خير الحوار واعظمه مثوبه ورجاء واجرا مناجاه الله تعالى. انا فعلا لا ادري كيف يعيش على هذه الارض مسلم يقول انه يؤمن بالله ولا حظ له من مناجاه الله. انا مش قادره اتصور. يعني مش اقول بس الدعاء في السجون، لا، فكره ان انا ادعو مع الله مش لازم ارفع ايدي ولا اكون لابسه الحجاب، بس فينا نحن من مناجاه الله تعالى. طيب تيجي بقى تقولي بعد كده ابتغي وجه الله ازاي؟ يعني انت بتسالي كل احد عن الله الا الله؟ طب دي يعقلها احد؟ لا. وبعد كده نروح نقول لنفسي فاضيه، ليه انا مش عارفه انضج، ليه انا مش ناس مش محتوياني، مش لاقيه صديق وخلي وفي، مش محتاجه انت تقولي ده والله. صدقا فيك ما يكفيك وفيك انطوى العالم الاكبر. انت جواكي عالم، وضيع لو ننفق 80% وقتنا المهدر على وسائل التواصل واستجناب واستجداء وشحت الاهتمام من الناس في فهم انفسنا نحن والوقوف على هذا العالم، والله كفانا. لا طبعا مناجاة الله تعالى على اي حال واي هيئة واي كيفية وباي صياغة. يعني تحدثي الناس سبحانه وتعالى بما فعلتي وما تفعلين اللي مضايقك. يعني يكفي انك تقولي يا رب يعني انا ابتغيك ومش عارفه اوصل لحاجه. الهموم اللي بتمر اليوم اللي تقعد تسالوهاني. يعني كتير من الناس تسالني طب انا اعرف مراد الله مني ازاي؟ بالله عليك انت جايه تسالي واحده مخلوقه زيك عن مراد ربك منك؟ هو انت ربك، هو انت ربي انا مختلف عن ربك؟ طب يعني ما تقعدي تسالي، اسالي ربك عما يريد منك. لا انت جايه تسالي مخلوق عما يريد الله، سبحان الله. يعني طب ده عندنا رب قال ادعوني استجب، ما بالكم لو لم يكن قالها، سبحان الله. فمن عنده الله كيف يملأ عينه غيره، كيف يملأ قلبه غيره؟ لا، ومن لم يذق هذه الحلاوة فوالله يعني فعلا لن تقوم لنفسه قائمة، ولن يملأ عينه أحد، ولن يكفيه أحد. ما حطوش بقى أملكم في زواج وفي